ثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا بدلا من القوت من التمر والقمح ونحوه؟ السنة يا أخي هو أن نخرج كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به، فالراجح عند أهل العلم أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا نقودا. اخرجها صاعا من العيش، من القمح، من الزبيب، من الأقط، مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة توقيفية وزكاة الفطر عبادة. نعم. أثابكم الله سائلة تقول أنها خرجت من بلدها للعمرة، فلما وصلت إلى الميقات حاضت، نزل عليها الحيض، أحرمت ودخلت مكة ولكنها خافت الرحيل من مكة قبل زوال الحيض، فماذا تفعل؟ هي باقية على إحرامها، لابد أنها بعد أن تطهر تؤدي العمرة من الطواف والسعي والتقصير، وتدخل مكة وتطوف، يعني تدخل هي لا زالت إحرام، لا يجوز لزوجها أن يقاربها، ولا يجوز أن تأخذ شيئا من شعرها ومحظورات الإحرام. كل محظورات الإحرام يجب عليها تجنبها، ويجب عليها إكمال عمرتها، لأن الله جل وعلا أمر بإتمام الحج والعمرة، فنلتزم بأمره. نعم. ترجع في أي وقت؟ إذا منعت وليس لها أي استطاعة، ففي هذه الحالة هي في حكم المحصر، تذبح شاة توزعها في الحرم وتكون قد حلت بهذا الأمر. لكن الشأن هو أن لا يكون لها قدرة لا على الجلوس في مكة وإتمام العمرة، ولا على الرجوع إلى مكة مرة أخرى عن قرب. إذا لم يكن هذا وعليها حرج شديد ولا تتمكن في المستقبل، فإنها تكون في حكم المحصر الذي منع من إكمال النسك، فعليها أن يذبح حديا يوزعه على فقراء الحرم. ثابكم الله سائل يقول: هل يجوز إطلاق لفظ يا الحاج على المعتمر؟ يطلق عليه عبد الله، يعني في بعض البلدان يقول له إذا حج سموه حاج حتى يفتتن، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد تذهب ما هذه الأجور التي جمعها بهذه الحجة، فالحج كغيره لا بد من الإخلاص والبعد عن التسميع به، ويسأل الله القبول، والإصرار في العبادات أمر مطلوب. لا نعبد إلا الله، البشر لا يملكون لك شيئا، والتسميع والرياء لا ينفع، والإنسان يوطن نفسه أنه يبغض المدح خاصة في العبادة، لكن على الإنسان بشر، بس المخلوق يجب عليه الحقيقة أن لا يفتن غيره. ثابكم الله سائل يقول: لدينا في قريتنا مسجد عتيق مسمى على شخص مدفون بجوار المسجد، وعند تجديد المسجد وتوسيعته أزيلت القبور التي بجانب قبر الشخص، والإبقاء على هذا القبر وإنشاء المأذنة عليه وهو في اتجاه القبلة، ولا يفصله عن المسجد إلا جدار اسمنتي، هل تجوز الصلاة فيه؟ هي الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ما تجوز الصلاة فيه، لكن هل هذا المسجد لابد الإنسان يطلع عليه ويراه هو تيعرف؟ لكن الجدار إذا كان فاصلا بين المسمى المسجد وبين القبر فالصحيح أنه يكون كافيا بحيث لا يرى ولا يدخل، بشرط أن لا يكون داخل في مسمى المسجد من حجرة بابها على المسجد أو رحبتها أو بابها على رحبة المسجد أو في مقدمة المسجد، فهذا كله يصير القبر داخل المسجد ولا تصح الصلاة فيه. فالذي أنصح أقول أن يرى هذا الرجل أحد العلماء في بلده ممن لهم اهتمام بقضية هذه القضية المهمة، ويصل إن شاء الله إلى الحل الصحيح في مثل هذه القضية. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم التبرع بالكلية لصديق أو شراؤها؟ بيع الأعضاء لا يجوز، يعني البذل أخذ العوض عن العضو هذا لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك العضو. لكن التبرع به فإن كان بعد الوفاة فصدر قرار من المجمع على جوازه بالأكثرية، أما في الحياة فلا مانع من التبرع لقريب ونحوه بشرط أو بشروط أن يقرر الأطباء سلامة هذا الرجل بعد التبرع وعدم الضرر عليه حالا أو مآلا. الشرط الثاني أن لا يأخذ عليه معاوضة. بهذه الشرطين لا حرج إن شاء الله. والأطباء يقول الإنسان يعيش بكلية عيشة سليمة سعيدة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز بيع قطعة أرض لشخص أعلم بأن ماله قرض ربوي؟ إذا علمت أن المال الذي سيدفع لك عين مال الربا فما يجوز البيع عليه، لكن إذا ما علمت وهو له مصادر دخل من ربا وغيره فيجوز البيع عليه ولا حرج في هذا، إلا أن الورع والأولى والأفضل عدم معاملة المرابي مطلقا، عدم معاملة المرابي مطلقا من باب الهجر الواجب. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل أكل المسلم من الذبائح التي تذبح للأموات والقبور ردة أم هي معصية لا تبلغ درجة الكفر؟ لا، هذه معصية ليست ردة، معصية لأنها في حكم الميتة والميتة محرمة، والله جل وعلا حرم علينا الميتة وما أهل به لغير الله، فيحرم أكلها، لكن لو أكل الإنسان منها فما يكون مرتدا بهذا. الذي يكون مرتد هو من ذبح لغير الله، عملية الذبح لغير الله هذه هي التي يكون الإنسان معها مشركا شركا أكبر، يجب عليه أن يعود إلى دائرة الإسلام. ثابكم الله. سائل يقول: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الابن المجنون؟ إذا كان تحت إعالتك ونفقتك فتلزمك نفقته، تلزمك زكاة الفطر عنه، لأن الزكاة في الفطر تلزم عن نفسك وعن من تمون من الزوجة والأولاد، والمجنون في الذي لا كسب له ولا مال له هو تحت مؤنتك ونفقتك. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز الخروج من المسجد عند الأذان لمسجد آخر؟ الخروج من المسجد عند الأذان منهي عنه لقول أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. لكن أهل العلم يقولون الإنسان إذا خرج لحاجة شرعية من وضوء أو إمامة بمسجد أو ذهاب إلى مسجد لغرض شرعي، مثلا مسجد قديم ويريد أن يصلي فيه والمسجد القديم أفضل من المسجد الجديد، أو مثلا لأشرف كأن يذهب للحرمين هو مثلا في مكة أو في المدينة، فكل هذا لا حرج فيه. أثابكم الله. سائل يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أنا يقول: أنا أحاول أن أحافظ على هذه السنة، ولكن كبر الإمام وأنا لم أكبر معه لأنني أتممت الصف، فهل هذا ينقض ما بدأ فيه؟ الله أعلم، لكن أنت الحمد لله على خير، يعني كونك تقصد اغتنام هذا الأجر، فإذا منعت في بمانع ليس في قدرتك فالله أعظم وأكرم وأرأف وأرحم. فالأصول الشرعية تقتضي أن الأجر يقع لك. بالمناسبة القضية التي سئلنا عنها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هم أن يتردى من جبل، هذه في البخاري، بحثها أخونا جزاه الله خير وهي في البخاري، فأحببت الإشارة إلى ذلك. نعم، كيف 40 يوما براءتان. نعم، أما الصلاة، الصلاة هذه الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة، هذا حديث ضعيف، أما هذا الحديث صحيح، فرق بين الأمرين. ثابكم الله. سائل يقول: المسجد الذي كنا نصلي فيه خاضع لتجديد، فانتقلنا إلى مكان بجواره نصلي فيه، ولكن المكان الذي نصلي فيه معلق فيه صورة كبيرة لأحد الأشخاص، ونصحنا القائمين على ذلك أن يجردوا هذا المكان من هذه الصورة، فما حكم الصلاة في هذا المكان؟ الصلاة فيه صحيحة، لكن هذه الصورة اجعلوا عليها في وقت صلاتكم، إذا أنتم ما تستطيعون إزالتها، وإلا في إزالتها مثلا فتنة أو ضرر بكم، اجعلوا عليها في وقت الصلاة شيء من قماش أو ورقة لاصق، المؤمن كيس فطن. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل الرياء يحبط الأعمال؟ كيف لشخص يجد في نفسه شيء من هذا الرياء أن يدفعه؟ الرياء على قسمين: الرياء الذي يكون قبل العبادة ويستمر فيها، هذا محبط للعمل، نسأل الله العافية، وهذا إن شاء الله لا يوجد في المسلم والمؤمن، يعني أنه يأتي ويريد الصلاة للناس ويحسنها ويصلحها لين تنتهي، إن شاء الله المؤمن. الأمر الثاني، القسم الثاني، هو الرياء العارض. فالرياء العارض إن كان عرض ثم قذفه الإنسان، تعوذ بالله منه، هذا لا يضره. أما الذي يدخل معه ويستمر فيعود إلى القسم الأول، فهذا يحبط ويبطل الصلاة ويبطل كل عبادة يدخلها. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: المشاركة، من أراد التوسع في هذا يرجع لجامع العلوم والحكم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. أثابكم الله. سائل يقول: المشاركة في اكتتاب الأسهم إذا حال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ الأسهم هي يعني مشكلتها أنها تختلف، هل الإنسان ساهم مثلا مبتدئ في اللي يسمونها الاكتتاب، وهو جلس في هذه الشركة يأخذ الأرباح، أو أن الإنسان يتاجر في السهم نفسه لا يقصد، فتختلف من هذا إلى هذا. فنظرا لأنني متعب وأنا أقول للسائل جزاك الله خير ريحنا وبين أي شركة أنت فيه حتى إن شاء الله نجاوبك. أثابكم الله. سائل يقول: تنتشر ظاهرة عدم إتمام الصفوف في الحرمين الشريفين، فهل هذا ينقص من أجل الصلاة؟ إتمام الصف واجب، إتمام الصف واجب، يجب على الإنسان أن يراعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم والأمر للوجوب. فإذا الإنسان يرى الصف اللي قدامه فاضي أو بعض فاضي فيحرم عليه يبقى في الصف ويترك الصف الذي قبله، بل بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة كالسيوطي. فنرجو ونأمل أن نحافظ على شيء بسيط ويسير وأمره عند الله عظيم، وخطوة تمشيها إلى إتمام الصف يكتب الله لك بها الأجور العظيمة. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم صلاة رجل صلى الفريضة وبعد التسليم منها وجد أثر لمعة في كعبه لم يصبها الماء؟ إن كان معه ماء أو فيه بلل فمسحها مباشرة، يعني معنى أنه لم تنشف أضاءه بعد، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، يعني وضوءه كامل. أما إذا ذهبت الموالاة فيجب عليه إعادة الوضوء كما جاء في الحديث، حديث صاحب اللمعة. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ ما يصح هذا، وهذا من البدع. نعم. يقول: وهل يجوز لي أن أقول اشفع لي يا رسول الله؟ وهل يجوز الانحناء والخضوع وضع اليدين على الصدر عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. قل يا الله شفعني في نبيك، ادعو الشفاعة من الله، فالشفاعة حق للرسول من الله، وهو لما يقدم عليه الصلاة والسلام ليشفع يسجد ويفتح الله عليه محامد لم تفتح عليه من قبل. فالشفاعة ملك لله، ليست ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، ملك لله أعطاها الله النبي. فاسأل الله أن يدخلك في جملة من أعطاهم نبيه أن يشفع فيهم. أما الصفة فكن على صفة الاحترام والتوقير، إلا أنك لا تدخل في دائرة التعظيم الذي يكون لله. فالانحناء والوقوف كما يقف المصلي هذا لا أمر ليس بشرعي. الشرعي أن تأتي وأنت في هيئة الوقار والاحترام والأدب والسكينة، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بدون غلو ولا إفراط، بدون وقوع في المحذور، فتأتي كحياتك الحال العادية، لكن بكل سكينة، بكل وقار، بكل أدب، وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ثم على أبي بكر، ثم على عمر، ثم تنصرف. ثابكم الله. ويقول كذلك: ما حكم الذين يطلبون الشفاعات من عبد القادر الجيلاني والشيخ البدوي ويطوفون بقبورهم؟ هذه أعمال شركية، يدعون غير الله ويطوفون لغير الله، فالأعمال هذه شركية، الشرك أكبر، شرك أكبر، الطواف بالقبور أو دعاء أصحابها شرك أكبر، شرك أكبر قال الله جل وعلا فيه وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا تدعو غير الله ولا تطلب إلا الله. الله جل وعلا قال إن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالشيطان يريد أن يفتن الناس، وأعظم ما يفتنهم يفتنهم في عبادة القبور، وعبادة القبور أصلها عبادة جاءت من دين النصارى لما حرفوه، فهي اتخاذ إله مع الله جل وعلا. نسأل الله أن يعفو عن المسلمين وأن يهيئ لعلمائهم الدعوة التي تصل إلى قلوبهم. وإلا الناس فيهم خير، هذا الذي يأتي للولي أظن أنا أنه ما نبه أنه جاهل، وإلا فإذا كان يحب الله ويحب رسول عليه الصلاة والسلام وأعلم بأنه الشرك سينفر منه. فينبغي لنا أن نتناصح وأن لا نسمع، ترى فيه من يقول لا هذا ليس بصحيح ويؤول ويقول إن هؤلاء لهم عند الله وجاهة، لكن لهم والذي يكون له وجاهة لا ينبغي له عبادة. العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. العبادة ما هي؟ العبادة القلب، الدعاء، الإيمان، الخضوع، الاستكانة، الإنابة، الخشية، الخوف، هذه لله. العبادة الظاهرة، الطواف، صلاة، صوم، كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. ما أسمعك. ما يعذر بالجهل يا حبيبي الذي يطوف بالقبر وهو يسمع الله أكبر؟ إيش معنى جل الله أكبر؟ يقول أنا أقول نعلمه ننصحه، لكن حتى لو ما نصحناه لأن عنده القرآن، ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، هو يعرف، جب لها شوكة وغزها في رجله، هو جاهل يعرف أن هذا الأمر أنه لغير الله، لكن هو يقول أن هذا يملك، ما يملك الله سبحانه وتعالى، أن الله أعطاه. كل هذا كله خزعبلات. أثابكم الله. سائل يقول لقد سادت الرشوة في وظيفة لدرجة قدمت جميع الأوراق المطلوبة ولكنهم رفضوا، وقيل لي لو دفعت سوف تنال الوظيفة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أولا يا أخوان، قيل لي في بلدان المسلمين من هم منافقون مرضاء القلوب، نفاق عملي، وقد بعضهم قد يصل للنفاق الاعتقادي، فيأتي فيلعب على الحبلين. مثلا موظف عند مدير، وجاء هذا المسكين فبعد ما خرج من الدوام اتصل عليه كاتبه انتهي موضوعك، ترى المدير في يدي أو القاضي في يدي أو فلان في يدي، وهو كذاب فاجر. وهذا الذي يحصل في غالب بلدان المسلمين، فالإنسان لا يكون خبا، الإنسان يجب أن يطالب بحقه وأن لا يتعب ويكل ويمل في حقه، سواء من وظيفة أو من طلب في دعوة أو طلب في أي شيء في أي دائرة. والحمد لله، يعني إن لصاحب الحق مقالا. نعم. أما الرشوة من حيث هي جريمة عظيمة، جريمة كبيرة، جريمة اليهود هم أهل الرشوة، أكالون للسحت، السحت هو الرشوة وتأم كل حرام، لكن هي أصلها في تسميتها في الرشوة لأنها هضب الحقوق وأكل الأموال، يعني حقك ما يصلك وأخذ مال، مالي ما يصل أو حقي ما يصلني إلا بدفع مال، ففيه جريمتان. ولهذا استحق صاحبها اللعنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف يعني يسمونها الآن بغير اسمها، وبعض الناس أيضا يؤول فيقول والله أنا ما أصل لحقي إلا بها، وإن بعض أهل العلم يقول إذا لم تصل إلى حقك، لكن الشأن تحقيق المناط، هل أنت بذلت؟ مثل إنسان مثلا يدخل عند قاضي أول يوم ويجي بكرة يقول والله أنا لقيت لي واحد، يقول هل وجدت حقك ما أعطيته؟ فالإنسان يكون يعني إذا أراد أن يمهد لنفسه المعصية شيء، وإذا وقفت الموانع في حقه بحيث لا يستطيع الوصول إلا بدفع، هذا شيء آخر. نعم. أثابكم الله. سائل يقول ما حكم أخذ الأجرة على رسم الفرائض المواريث للناس؟ لا مانع إن شاء الله من هذا، لأن الإنسان يقتطع من وقته وهو يأخذ المال لأجل هذا ينتفع به حتى ينفع المسلمين، فهو لا مانع إن شاء الله منه. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا معنى الحديث. نعم. ثابكم الله. سائلة تقول امرأة متزوجة وتعمل مدرسة وترغب أداء فريضة الحج، هل تؤديها من مالها أم لا بد أن تكون من مال زوجها؟ لا، حجها عليها، بل نفقة المحرم عليها هي. نعم. أثابكم الله. سائل يقول شخص لا يصلي، ما حكم ذبيحته؟ وهل إذا دعاك إلى غداء أو عشاء تلبي هذه الدعوة؟ إذا ما يصلي مطلقا ما تحل ذبيحته، إذا كان تارك للصلاة مطلقا ما يصليها أبد، هذا رجل يجب عليه الرجوع لدين الله، يجب عليه الرجوع للإسلام. وإذا من شروط التذكية أن يكون مسلما، وهذا ليس بمسلم، ولا يجوز استجابة دعوته، ويجب هجره حتى يصلي ويكون مسلما بالصلاة. أثابكم الله. سائل يقول شخص انتقض وضوءه أثناء الطواف، أبعد الوضوء هل يكمل الطواف أم يعيد الأشواط كلها؟ إذا كان الوضوء قريب فإن الأشواط الذي مضت لا يعيدها، لكن يعيد الشوط الذي وقع في أثنائه الحدث. نعم. ثابكم الله. سائل يقول شخص خرج من باب الصديق رضي الله عنه ودخل من باب آخر، فهل عليه صلاة تحية المسجد مرة أخرى؟ لا، هو الذي يدخل من ها هنا إلى ها هنا هو في المسجد، لأن طرفي السور من الشمال، من الغرب والشرق، كلها من المسجد. أثابكم الله. سائل يقول النهي في الوصال هو التحريم، فما حكم من نام قبل المغرب ثم استفاق بعد الفجر وهو لم يبيت النية للوصال؟ هذا لم يبيت النية للوصال، لم يبيت النية لليوم الآخر، لم يبيت النية لليوم الآخر، ولهذا صومه يجب عليه القضاء، يجب عليه الإمساك وأن يقضي، لأنه يجب تبييت النية من الليل. أثابكم الله. سائل يقول ما حكم من شرب شوربة بعد الإفطار وأكل لحما ولم يدري أنه لحم إبل إلا بعد أداء صلاة التراويح؟ صلاة الفريضة يعيدها، لأن لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء على القول الصحيح، فصلاة الفريضة يعيدها، أما صلاة النافلة لا يعيدها، لأنها وقعت والخلاف إن شاء الله لعله يكون نافعا له في مثل هذا الموضع، وأسأل الله أن يتقبل منه. أما صلاة الفريضة لا يعيدها. نعم أثابكم الله. ويقول صلاة الفريضة. نعم. يقول وهل حليب الإبل ينقض الوضوء بعد شربه؟ لا، بس يتمضمض يتمضمض فقط. ثابكم الله. سائل يقول هل يجوز لشخص بأن إذا سلم الإمام من الوتر أن يقوم ويأتي بركعة أخرى لأنه يريد أن يوتر آخر الليل؟ ايش تقولون أنت؟ هذا يريد أن يجرني. هذا اللي أنا بالنسبة لي، يعني استغفر الله، يعني كلمة لي ترى تحقير، فأنا يعني أرى أنه ما يصلح. وقد تناقشت أنا وبعض طلبة العلم في الحرم المكي أكثر من 12 سنة في هذه المسألة، ولا زلت على هذا، فوجدت ولله الحمد كتاب انتصر لهذا الرأي، وهو للدكتور الصبيحي أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود كلية الحديث، انتصر لهذا القول وأنه لا يصح ولا يجوز مخالفة الإمام بإتيان ركعة. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا عليه، فأنت دخلت معه وأنت تعرف أنه سيصلي واحدة. فإن قال قائل أنا أريد أن أصلي الليل، نقول صلي الليل، ما الذي يمنعك؟ فقال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، نقول هذا فيما أمكن. فإذا جاء عذر شرعي فلا يمنع الصلاة، وقد جاء أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد وتره. لكن الفقهاء يرون جواز وصحة هذه الصلاة، فما نراه من بعض طلبة العلم وكثير منهم ما يمكن أن ننكر عليهم أبدا، بل قد هم الذين يناقشوننا ويرون ضعف قولنا، فكل إن شاء الله على خير. بس بالنسبة لي أنا لا أحبذ هذا، أنصح أن تسلم مع الإمام ثم صلي. أما نقض الوتر، ليس هناك نقض الوتر، نقض الوتر ليس بصحيح. أنت كلام بعض الفقهاء تأتي بركعة ناويا بها نقض الوتر، الله سبحانه وتعالى أنت تؤامل رب عظيم، فالإتيان بجنس ليس بمشروع هذا مخالف لأصول السنة. نعم أثابكم الله. سائل يقول في أحد من الإخوان يقوم يعني ركعة ثانية كثير، أسأل الله يوفقهم. كيف يعملون في الإحياء؟ والله يا أخوانا على كل حال إن شاء الله أنهم على خير عظيم. أثابكم الله. سائل يقول نريد منكم التفصيل في مسألة ختان المرأة، وهل هو خاص بالمناطق الحارة فقط؟ ليس بواجب عليها، بل هو من المشروعات، مشروع إن رآها أهل البلد فلا حرج فيه، لأنه عمل على جهة أنه مباح لا نقول سنة، وواجب في حق الرجال. أثابكم الله. سائل يقول ما حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا فرق في الصلاة سواء في الحرم ولا في غير الحرم، وهو أن تنظر إلى مواضع سجودك إلا في التشهد فإلى سبابتك، هذا السنة، ما في فرق. ما أعرف دليل، لا نعرف دليلا على اختصاص الكعبة بهذا الأمر، فالحكم عام وساري في كل الأزمنة والأماكن. ثابكم الله. ويقول: في صلاة التراويح هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة أم لا؟ نعم يجب عليه، يجب على صلاة التراويح كغيرها. هل بيقول ليش ما تقفون بين أصلا الوقف هذا ليس بمشروع، الوقف كأنه أنك تقف لأنه سنة هذا ليس بمشروع، لكن هو مباح. يعني تقف ما يرد نفسك ولا يعني تستحضر الصورة التي تقرأ، فكلنا يعمل هذا. ارفع الصوت شوي بس ما نسمع. السكتات الثابتة فيها أول الصلاة عند الاستفتاح وبعد القراءة الثانية ليتراد نفسه إليه، أما بين الفاتحة وبين يعني ما ورد شيء، لكن يعني ما ننكر على الإمام، لأن الإمام يعني أنت جربت الإمامة يستحضر صورة ويبسمل ويستعيذ ويبسمل. بعضهم يقول من ناحية القيام في الوتر عندما يقوم للركعة الثانية يعني يشفعه، بعض المشايخ يقول ما علمنا أن ركعتين فيها جلوس بين الركعتين، يعني يجلس التشهد ثم يقوم ركعة ثانية، ثم يقول ما علمنا أن القنوت في الركعتين يكون بين الركعتين في الركعة الأولى ثم يقوم الثانية ولا يقنت فيها. فقال نرد من هذا كلها بس نعم كلها بس لأن اللي لأني الحقيقة أنا مثل ما قلت أنا أجيكم من العمل، من تعرفون العمل قضائي متعب، لكن أنا أحب الدرس بعد أن يشوف فيه خير وفيه لعل الله يغفر لنا به وفيه خير، يعني بعض الإخوان قد يكون عنده استشكال والقادمين لنا وهم أيضا لهم حق، يعني يحصل بعض فما يكون في كلام كثير أن صائمين ومتعبين، فهي جلسة نرجو من الله أن يغفر لنا بها، يعني نريد أن نحقمها القدر الممكن من النفع. لكن مثل ما قلت لك المسألة هذه فيها محاذير حقيقة، يعني بودي أن الإخوان يتبصرونها، يعني فيها محاذير حقيقة، فيها مخالفات لا يوجد جنسها في الصلاة. تقول إن ماذا تقول أتم، ما فاتك شيء عشان تتم، ولا نعرف أن في الصلاة أولها دعاء، يعني قنوت، القنوت يكون في آخر ركعة، فإذا سلم فسلموا وأنت تأتي وليس عليك، وما فاتكم فأتموا وليس فاتك شيء، وليس لهم إلا شيء واحد، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. أنت صمت أول يوم في مصر بعدنا بيوم، طيب أنت جالس إلى شوال، طيب أنت إذا جاء آخر الشهر إن شاء الله نحن وإياك الحاضرين بخير وعافية، فإذا كان يجب عليك تفطر معنا تتعيد معنا، إذا كان صومك 29 يوم وإحنا 30 فالله اللي جعل لك عافى عنك عن هذا اليوم. فالمشكلة هو لن يكون 31 يوم أظن لأنك أنت صمت بعدنا، أي فإذا كان المهم أنك تفطر معنا العيد تتأيد إن شاء الله معنا، وإذا كان صومك 29 يوم كفاك هذا، 30 خير على خير، نسأل الله يعيدنا وإياكم بخير وعافية والأمة الإسلامية بخير وعافية.